قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا علم المشتري العيب بعد العقد أمسكه بأرشه إن شاء، لأن المتبايعين تراضيا على أن العوض في مقابلة المبيع، فكل جزء منه يقابله جزء من الثمن، ومع العيب فات جزء من المبيع فله الرجوع ببدله وهو الأرش. بدأ المؤلف يبين حكم خيار العيب، فقال: فإذا علم المشتري العيب بعد، أي بعد العقد، فحينئذ له الخيار بين أمرين: إما أن يمسك هذا المبيع ويأخذ من البائع الأرش، أو أن يرد السلعة ويأخذ ثمنها، وحينئذ لا بد أن نعرف ما معنى الأرش، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله. إذن إنسان مثلا اشترى سيارة فوجدها بعد العقد معيبة، وقرر الخبراء في مثل هذه السلعة أن بها عيبا، ففي هذه الحالة إما أن يمسك هذه السيارة ويكون البيع منعقد ولكن له أرش النقص، أرش هذا العيب، أو أنه يرد هذه السيارة ويأخذ الثمن الذي دفعه للبائع. هذا معنى كلام المؤلف، وهذا هو أحد القولين، وإلا فقد ذهب الإمام أحمد في رواية على أنه ليس له إلا الإمساك أو أن يرد ويأخذ الثمن، كما قلنا في خيار التدريس. وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، ولكن الأقرب للعدل ولمقاصد الشريعة من أنها تتشوف إلى تصحيح عقود الناس، وبالتالي تروج السلع ويحصل روجان الأثمان في أسواق المسلمين، هو ما ذهب إليه المؤلف، وهو إن أمسك فله الأرش وإن رد فله الثمن. نعم. وقد علل المؤلف بقوله: لأن المتبايعين رضي على أن كل جزء من المبيع يقابله جزء من الثمن، فإذا تخلف بالعيب بسبب العيب جزء من السلعة، فحينئذ لا بد أن يقابل هذا الجزء شيء من الثمن يرد للمشتري، وهو ما يسمى بالأرش. هذا معنى كلامه لأن إلى آخره. نعم. قال: وهو الأرش قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، فيقوم المبيع صحيحا ثم معينا ويؤخذ قسط ثم معيبا، فيقوم المبيع صحيحا ثم معيبا ويؤخذ قسط ما بينهما من الثمن، فإن قوم صحيحا بعشرة ومعيبا بثمانية رجع بخمس الثمن قليلا كان أو كثيرا. الآن لما قلنا أن الرواية الأولى عن الإمام أحمد هو ما ذكرها المؤلف، أنه إذا وجد العيب في المبيع فإنه يأخذ إما أن يمسك السلعة ويأخذ الأرش أو أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، جاء تساؤل وهو: ما هو الأرش؟ فقال: الأرش هو قيمة أن يقدر المبيع قيمة المبيع صحيحا ثم يقدر قيمته وفيه هذا العيب، وحينئذ القسط فيما بينهما هو الذي يؤخذ بنسبته من الثمن. فمثلا لو أنه باعه سيارة ب100,000 ريال ثم تبين أنها معيبة، وهذا العيب قدرت السيارة قيمة السيارة ليس ثمنها كما قلنا بالأمس، قدرت قيمتها ب120,000 ريال صالحة ليس فيها هذا العيب، ثم قدرت قيمتها معيبة ب100,000 ريال، فالآن الفرق فيما بينهما كم؟ 20 وش توافق؟ السدس، السدس. فنقول يؤخذ من الثمن الذي وقع عليه العقد سدس 100,000 ريال، وتعمل عملية حسابية ويخرج هذا السدس. مثال آخر، لو أنه اشترى مثلا فيلة ب1,000,000 ريال أو اشتراها ب800,000 ريال ثم وجد فيها عيبا وقدرت هذه الفلة قيمة هذه الفلة ب1,000,000 وإن كان ثمنها الذي اتفق عليه هو 800,000 ريال، لكن نحن نقول القيمة هي التي أن تقدر قيمة هذه السلعة في الأسواق بغض النظر عن ثمنها، فإذا قدرت ب1,000,000 وبعد العقد وبعد العيب ب900,000 ريال فالآن الفرق هو كم؟ 100,000 ريال. 100,000 ريال هذه توافق إيش؟ التسع، العشر. إذن فيقال يرد كم؟ 8,000 ريال لأنها هي عشر 80,000 ريال. أما القول الثاني وهو قول الجمهور ورواية الثانية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ الإسلام تيمية فلا يتعلق ببحثهم أرش، لأنهم يقول ليس عندنا أرش، إما أن يمسك السلعة بعيبها الذي فيها أو أن يرد ويأخذ الثمن الذي أخذ. قلنا أن الأقرب لمقاصد الشريعة هو كلام المؤلف. نعم. قال ويؤخذ قسط. قال وإن أفضى أخذ الأرش إلى ربا كشراء حلي فضة بزينته دراهم أمسك مجانا إن شاء أو رده وأخذ الثمن المدفوع للبائع. يقول يتعين الرد، وهذا يتفقون في هذه الجزية مع الرأي الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية. يقول إذا كان يترتب على أخذ الأرش وقوع في الربا فإنه في هذه الحالة ليس له إما الإمساك فقط أو أن يرد السلعة كاملة ويأخذ الثمن. فلو اشترى مثلا قلادة من ذهب ب10,000 ريال وعلى الصحيح أن الفلوس اليوم الموجودة اليوم أنه يدخلها الربا، ففي هذه الحالة وجد في هذه القلادة عيبا، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول تقدر هذه القلادة الصحيحة ثم تقدر معيبة ثم يدفع البائع أرش هذا العيب، لأنه حينئذ سيوقعنا في الربا. أولا لأن من شرط بيع الذهب بالذهب أو بيع الذهب بالفضة أن يكون يدا بيد وزنا بوزن، وأيضا حديث فضالة بن عبيد حديث القلادة يدلنا على أن لا يجوز أن يباع ذهب معه شيء بذهب، فحينئذ على كلا الحالين سيقع في الربا وفي هذه الحالة نقول له إما أن تمسك هذه القلادة ويفوت عليك ما فات بمقدار العيب، أو أن ترد القلادة وتأخذ ثمنها وتشتري غيرها إما من البائع أو من غيره، لأن ذلك أي أخذ العرش يوقعنا في الربا. نعم، هذا معنى كلام المؤلف. نعم. وكذا لو أبرئ المشتري من الثمن أو وهب له ثم فسخ البيع لعيب أو غيره رجع بالثمن على البائع. الآن محمد وأحمد تبايعا في سيارة ب50,000 ريال، ولنقل أنها مؤجلة إلى شهر أو أنها حالة، ثم إن محمدا البائع بعد أن باع وانعقد البيع قال لأحمد المشتري إن هذا الثمن إنني أبرأتك من الثمن أو وهبت لك هذا الثمن أو وهبه لآخر لزيد وزيد أيضا وهبه لهذا الرجل، ثم وجد أحمد في هذه السيارة عيب، ففي هذه الحالة اختار، لم يختار العرش إنما اختار إرجاع السلعة إلى محمد، ففي هذه الحالة لا يقول أحمد محمد إنك لا تستحق الثمن لأنني أبرأتك أو وهبتك، لأن هذا سبب جديد وقد ملك أي أحمد الثمن بسبب جديد، فلما استقر له هذا الملك هو أرجع السلعة بسبب شرعي وهو وجود البيع، فيلزم بناء على هذا إرجاع الثمن. هذا معنى كلام المؤلف. نعم. قال وإن علم المشتري قبل العقد بعيب المبيع أو حدث العيب بعد العقد فلا خيار له إلا في مكيل ونحوه تعيب قبل قبضه. إن علم المشتري العيب قبل العقد فحينئذ إذا أقدم على عقد البيع فإنه قد أقدم على بصيرة، حينئذ لا يقول إن لي الخيار لأنه دخل وهو عالم بالعيب، وخيار العيب إنما هو في من جهل العيب وعقد بناء على أن السلعة كاملة لا عيب فيها، أما إذا علم فهو قد دخل على بصيرة ورضي بما فات بسبب هذا العيب. وهكذا أيضا لو حدث العيب عنده أي عند المشتري فلا يقول إنني أرجع السلعة إلى المشتري إلى البائع لأنها قد تعيبت، لأن العيب إنما حدث في ملكه، كما لو اشتراها ثم هلكت أو تلفت بفعل الله جل وعلا أو بفعل الآدمي. لكن فيه مسألة وهي مسألة المكيلات والموزونات والمعدودات والمذروعات، سيأتي أن هذه هي في ضمان البائع حتى يقبضها المشتري، فلو أنها تعيبت قبل القبض ففي هذه الحالة لا نقول إن العيب قد حدث بعد انعقاد البيع فحينئذ لا خيار لك، لأن هذا المبيع الذي هو المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا تكون أحكامه سارية على المشتري حتى يقبضه، وهو في هذه الحالة لم يقبض المبيع، فالعيب الذي حصل فيه أو التلف لو تلف فإنه يكون من ضمان البائع كما سيأتي في فصل مستقل. واضح وإلا ليس بواضح. نعم. قال وإن تلف المبيع المعيب أو عتق العبد أو لم يعلم عيبه حتى أصبغ الثوب أو نسج أو وهب المبيع أو باعه أو بعضه تعين الأرش لتعذر الرد وعدم وجود الرضا به ناقصا. يقول: بعد أن قرر بأن الأرش يكون في سائر الأحوال، قال: إن هناك أحوالا يتعين فيها الأرش ويمتنع الرد. نحن الآن قلنا إن للمشتري الخيار بين أمرين، إما الإمساك مع الأرش أو رد السلعة وأخذ الثمن. يقول: هناك أحوال لا يكون للمشتري إلا الأرش، لا يمكن أن يرد. وهذه الأحوال أولها إذا تلف المبيع، فالآن اشترى سيارة واستلمها، ولما استلمها وجاء بها إلى بيته حصل فيها حريق، وقبل الحريق عثر فيها على عيب وأقر البائع له بهذا العيب، وقدر هذا العيب، قدرت السيارة سليمة وقدرت السيارة معيبة بكلام رجال الخبرة. وهذا يحصل كثيرا في واقع الناس، يحصل كثيرا. فالآن لا يمكن أن نقول له أنك بالخيار بين الأمرين، لأن السلعة قد تلفت، فحينئذ ليس له إلا الأرش، لأنه في حكم، لأنه لم يستلم ما يقابل الثمن من السلعة، قد فات من السلعة ما يقابل الثمن الذي دفعه. فحينئذ، ولهذا هذا معنى قوله: وعدم وجود الرضا به ناقصا. الحالة الثانية: إذا اشترى عبدا ثم اعتقه، ثم لما اعتقه وجد به عيبا، قال: إذن أنا تبين لي أن ما دفعته من ثمن لم يكن مقابلا لجميع السلعة، فهناك شيء فائت، فلا بد حينئذ أن لي الخيار في البيع في العيب. نقول: في هذه الحالة العبد أتق، ولا يمكن إرجاعه للبائع، ويتعين في هذه الحالة الأرش. الحالة الثالثة هو أن يكون من المشتري تصرف، وهذه الحالة تنقسم إلى قسمين: أن يكون هذا التصرف مع وجود الملك، القسم الثاني أن يكون هذا التصرف فوت عليه الملك. أما القسم الأول فكأن يأمل في السلعة شيئا غير من حقيقتها، أو غير من وصفها المرغوب لدى البائع، كأن صبغها، هي كانت بيضاء السيارة مثلا فصبغها بلون أحمر، ففي هذه الحالة وجد عيبا وأراد أن يرد السلعة، فنقول: إنك بسبب تصرفك وصبغك لها قد فوتت على نفسك الرد، وليس لك في هذه الحالة إلا الأرش. القسم الثاني وهو التصرف الذي فوت الملك، كما لو أنه اشترى سيارة ثم باعها أو وهبها أو أوقفها، ففي هذه الأحوال قد خرجت من ملكه، فلا يمكن إذا تبين أن فيها عيب، وهذا العيب كان قبل العقد، لا يمكن له أن يرد السلعة في حالة البيع قد انتقلت عن ملكه، في حالة الهبة انتقلت عن ملكه، في حالة الوقف انتقلت عن ملكه إلى الموقوف عليهم، ففي هذه الحالة ليس له بحكم الشرع أن يرد فيتأين في هذه الحالة الأرش، وأرجو أن يكون ما أتكلم به مفهوما. نعم. قال: وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه. الأرش يكون للمشتري الأول. نعم. قال: وإن دلس البائع بأن علم العيب وكتمه عن المشتري فمات المبيع أو أبقى، ذهب على البائع لأنه غره ورد للمشتري ما أخذه. هذه حالة إذا أن البائع باع شيئا وهو يعلم أنه معيب، ثم لم يخبر المشتري بهذا العيب، واشتراها المشتري ثم تبين له العيب، في هذه الحالة تلف المبيع. فإذن هل نقول كما في الحالة الأولى ليتعين الأرش، أو نقول إنه بسبب هذا التدليس يجب أن يرجع الثمن كاملا، يجب أن يرجع الثمن اللي هو البائع يرجع الثمن ويعيد الثمن كاملا؟ فهناك فرق بين هذه الصورة والصورة الأولى التي قال: وإن تلف المبيع. هذه قلنا يتعين الأرش في هذه، لأن هذه الصورة لم يدلس البائع، أما هذه الصورة ففيه تدليس من البائع، هذا الفرق بين الصورتين. نعم. قال: وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسره، كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسدا فأمسكه فله أرشه، وإن رده رد أرش كسره الذي تبقي له معه قيمة، وأخذ ثمنه لأن عقد البيع يقتضي السلامة. الآن هذه الصورة جديدة، وهو البيوع التي لا يعلم ما في جوفها، كجوز الهند وكالحبحب والبطيخ، أي ما مقصوده مجوف، هو ينظر إليه من الخارج لكن المقصود منه داخلي لا يعلم فساده من سلامته إلا بكسره. ففي هذه الحالة سبق معنا في أن كيفية العلم به في شروط البيع. أما ها هنا الآن اشترى هذه السلعة التي لا تعلم إلا بكسرها، فلما كسرها وجدها فاسدة، فهل نقول إن البيع صحيح وليس للمشتري شيء حظه ونصيبه، أو أن يقال إن خيار العيب يدخل في مثل هذه البيوعات؟ الجواب هو أنه يدخله خيار البيع، خيار العيب، ولكن له حكم خاص به، فهو يقول إما أن يمسكه مع أرش النقص، مع أرش النقص الذي حصل فيه، أو وله أيضا الخيار بين، قلنا بين أن يمسكه مع أرشه وبين أن يرده إلى البائع ويأخذ الثمن. لكن في هذه الحالة إذا اختار المشتري الرد، ففي هذه الحالة سيكون هناك أرش، لكن هذا الأرش يدفع من قبل المشتري لا من قبل البائع، وهذا الأرش مقابل الكسر الذي حصل في هذا المبيع. وهذه الصورة لها ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكسره على وجه لا يفوت به قيمته، لا يفوت به شيئا من القيمة، كما لو أن جوز الهند جاء جاءه فكسره أو شطره بسكين مثلا، فبحيث أنك إذا جمعت بينهما أصبحتا كما لو لم تكسرا، لأنها حينئذ هذا المكسور يبقى له قيمته، لم ينقص من قيمته شيء، لأنه يستعمل في الأواني ونحوها، فلم يفسد على البائع شيئا، ففي هذه الحالة لا عرش. الحالة الثانية وهي التي ذكرها المؤلف، الذي تبقى معه قيمة لكن ليست الكامل القيمة للمكسور، ففي هذه الحالة يدفع المشتري عرش ما نقص من قيمة المكسور، يدفع المشتري عرش ما نقص من قيمة المكسور. الحالة الثالثة أن يكسره على وجه لا يبقى للمكسور معه قيمة، كما لو أنه مثلا جاء بضاغط فضغطه فتهشم، فحينئذ المكسور أصبح فتاتا لا قيمة له. ففي هذه الحالة كما قلنا في البيوع الأخرى أنه يتعين العرش في بعض المسائل، فأيضا في مثل هذا المبيع يتعين العرش للمشتري، يتعين العرش للمشتري ولا رد في هذه المسألة، ولا رد في هذه المسألة، كما قلنا لا رد إذا تلف المبيع أو عتق العبد أو تصرف المشتري. أيضا في هذه الحالة يتعين للمشتري الأرش فقط، ويمتنع الرد فيما لو كسر ما لا يعلم فساده وصحته إلى كسره، كسره كسرا لا يبقى للمكسور قيمة، فحينئذ للمشتري ليس له إلا الأرش فقط. نعم. قال: وإن كان المبيع كبيض الدجاج فكسره فوجده فاسدا رجع بكل الثمن، لأن تبينا فساد العقد من أصله لكونه وقع على ما لا نفع فيه، وليس عليه رد فاسد إلى بائعه لعدم الفائدة فيه. هذا نوع من أنواع ما لا يعلم كسره، ما لا يعلم فساده من صحته إلا بكسره. هذا النوع هو أن يكون غلافه الذي يحفظ ما في داخله لا فائدة فيه إذا كسر، كما في البيض مثلا، ويظهر كما في الحبحب أيضا، لأن مكسوره إلا أن يقال إنه يبقى مألوفا للبهائم هذا شيء آخر. فالحاصل في مثل هذه الصور إذا كسره فوجده فاسدا فليس هناك خيار، إنما ليس له إلا إما أن يمسك، إما أن يمسك بدون أرش، أو أن يرد، أو أن يرجع بكل الثمن، أو أن يرجع بكل الثمن. لا شك أنه لن يمسك أحد شيئا فاسدا، لهذا قال المؤلف رجع بثمنه، بناء على الغالب أنه لن يمسك أحد شيئا فاسدا، وحينئذ يفوت هذا المكسور على من؟ على البائع. نعم، لا خيار في هذه الصورة، رجع بكل الثمن إلى يرجع بكل الثمن كأن لم شيء لم يكن. قال: وخيار عيب متراخ، لأن وخيار عيب متراخ لأنه لدفع ضار متحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم كما مضى بالأمس، خيار التدليس للتراخي لأنه لدفع ضرر. ومن أهل العلم من يرى أنه على الفور متى علم، والحقيقة أنه لا بد من ضبط، فلو ضبط هذا الأمر بأن يقال كما هو قول من الأقوال إن له 3 أيام ليتروى، لأن 3 الأيام موعد قريب، لأن الله جل وعلا قال إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، ثم جاءهم العذاب بعد 3 أيام، فدل هذا على أن 3 الأيام موعد قريب، فإما أن يجعل مطلقا متراخ فهذا يضر بمن؟ يضر بالبائع، وإما أن يقال على الفور فيضر بالمشتري، لأنه لا يعلم هل فائدته أن يمسك مع الأرش أو أن يرد، ثم قد يستشير وقد يسأل أهل الخبرة ما هو الصواب له في هذا الأمر من التصرف، فحينئذ ضبط الأمور بقولنا 3 أيام هذا مناسب وله نظائر في الشريعة. نعم. قال: لأنه لدفع ضرر المتحقق فلم يبطل بالتأخير ما لم يوجد دليل الرضا. طبعا هذه كما مضى بالأمس لما قلنا على كلام المؤلف خيار إلى متراخ، لكن مقيد بما لم يوجد منه دليل الرضا. فلو أنه علم بالبيع فرضي صريحا قال أنا متنازل عن العيب، فهذا رضا صريح، أو في حكم الرضا الصريح وهو تصرف، إما أنه تصرف باستعماله لغير تجربة، أو أنه ساوم عليه، أو أنه أراد أن يدفعه مهرا لزوجة خطبها، أو لشيء من هذه التصرفات، ففي هذه الحالة هذا دليل على أنه رضي به، أو دار وسكن فيها المدة معينة وأنزل فيها أثاثه وما يتعلق بمؤن السكن وهو قد علم أنها معيبة، فمثل هذه الأمور يقال أنه أسقط حقه في الخيار. لا. قال: ما لم يوجد دليل الرضا كتصرف فيه بإجارة أو إعارة أو نحوهما عالما بعيبه واستعماله لغير تجربة. طبعا لابد أن يكون هذا الرضا بعد العلم بالعيب، يعني هذا التصرف أو هذا الاستعمال، أما لو استعمله أو تصرف فيه بدون علم ففي هذه الحال له الخيار، لكن قد تأتي إحدى الحالات التي ليس له إلا الأرش. نعم. قال: ولا يفتقر الفسخ للعيب إلى حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه. أي لا يشترط له حكم قاضي، بل هما بأنفسهما يقرران، ولا رضا البائع، ما يشترط أن يأخذ رضاه على أن يرد أو على أن يأخذ الأرش، هو له الخيار هو بنفسه، هذا معنى ولا رضا ولا حضور صاحبه. فلو أنه علم بالبيع ثم نوى أخذ الأرش أو رد المبيع فله ذلك، ولكن لو أشهد فإن هذا أولى لخوفا من حصول التنازع كالطلاق، فالطلاق لا يشترط فيه رضا الزوجة ولا حضور الزوجة أيضا، فلو طلقه وهي غائبة وقع الطلاق. قال: ولا حضور صاحبه أي البائع كالطلاق، ولمشتر مع غيره معيبا أو بشرط خيار الفسخ في نصيبه ولو رضى الآخر، ولو رضي الآخر. لو أن اثنين اشتريا سيارة ب100,000 ريال ثم وجداها معيبة، ففي هذه الحالة لأحدهما الخيار ولو رضي الثاني، لكن يشكل في هذه الحالة هل له الأرش أو له الرد. نقول في هذه الحالة يتعين الأرش. نعم. والمبيع بعد فسخ أمانة بيد المشتري، وإن اختلف أي البائع والمشتري في والمبيع بعد الفسخ أمانة في بيد المشتري. الآن علم هو بالبيع بالعيب ثم قال أعلن أنه اختار الرد، ولم يوجد البائع حتى يرد عليه السلعة، أو أن البائع يتهرب، فمنذ أن علم وقرر فهو انقلب من حكمه مشتر إلى أمين. ففي هذه الحالة لو أنه تلف بدون تفريط ولا تعد فإنه يعامل معاملة الأمين. لا يقال إنه تلف في ملكك، لا، بل أصبح في حكم الشرع أمينا. في مسألة لو أنه اشترى، نحن قلنا يتأين الأرش، لكن هذا ليس على كل حال في مسألة الشريك. لو أنه أراد أن يرد الثمن الذي دفعه، يأخذ 50,000 ريال، فنقول يلزم البائع أن يرد له 50,000 ريال، وحينئذ يكون البائع شريك لمن؟ شريك للمشتري الذي هو شريك المشتري الأول. واضح؟ أي قولنا يتعين الأرش ليس على كل حال، بل له الفسخ في نصيبه، فحينئذ يكون البائع قد شارك المشتري، أحد المشتريين في السلعة. ففي هذه الحالة إما المشتري يرضى بهذه الشراكة، أو نقول لك أيضا الخيار كما كان لصاحبك.